تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس آخر جديد من سلسلة أعمال القلوب وما يتعلق بفقهها وأهميته. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمنزلة القلب، ودرسنا اليوم يكون عن صلاح القلب وكيف يصلح، وكيف يصلح الإنسان هذه المضغة الصغيرة التي هي أساس صلاح البدن. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فأصل كل خير وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نوره. فالحياة والنور مادة الخير كله في الدنيا والآخرة، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره، وحياؤه وعفته، وشجاعته وصبره، وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. وكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك فيعطب. وكذلك إذا قوي نور القلب وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثاره بحياته، وكذلك قبح القبيح. والقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به، وروح تحيا به القلوب. فالمؤمن حي أكرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل، والكافر ميت القلب مغمور في ظلمة الجهل، والكافر لانصرافه عن طاعة الله وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائعه وسننه، وترك العمل بما يؤدي به إلى نجاته وسعادته، بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروه. فإذا هداه الله للإسلام وجعل قلبه حيا بعد موته، ومشرقا ومستنيرا بعد ظلمته، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، وأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور يستضيء به ويمشي به في الناس، كما قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وحياة القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وما يدعون إليه الله والرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. والقلب فيه قوتان: قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والمحبة. وكمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه. فكمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. فالمسلمون أخص بالحق لأنهم عرفوه واتبعوه، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد عرفوا الحق فلم يتبعوه، والنصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل عرفوا الحق وضلوا عنه. وقد أمرنا الله عز وجل بطلب الهداية إلى طريق الحق، وهو طريق المنعم عليهم بمعرفة الحق والعمل به، بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل إنسان خاسر في هذه الحياة إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان بالله، وقوته العملية بالعمل بطاعة الله تعالى، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به والصبر على ذلك. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل العبد قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وكذا قوته الإرادية إن استعملها في الحق في العمل بالحق، وإلا استعملها في ضده. ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره ومعبوده وحده لا شريك له. فكل مخلوق وكل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان أو نبات فهو فقير إلى ربه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار. والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد للعبد من أمرين، أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه الأربعة ضرورية لكل عبد بل لكل حيوان، وإذا ثبت ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. والمكروه والبغيض إنما يكون بمشيئته وقدره، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر أعينهم ويتم نعيمهم. فلا يعطيهم سبحانه في الآخرة شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من النظر إليه وسماع كلامه منه ورضوانه عليهم، ولم يعطيهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره وعبادته. وحاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه أعظم من حاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم، فإن العبادة هي الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فيقبلون عليه علما وعملا، ويعرفوا شر ما في الدنيا وشر ما في الآخرة فيحذروه ويجتنبوه. والأصل هو القلب، فإن كان صالحا صلحت أعمال الجوارح، وإن كان فاسدا فسدت أعمال الجوارح، والعين تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيء امتحانا وابتلاء، ولكن لا يعرف حقيقة إلا القلب، ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الإيمان. فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتها، فكذلك القلب لا يعرف حقيقة الشيء إلا بنور الإيمان. ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة الأشياء، بل يعرف صور الأشياء. وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله، فأحب الطاعات وكره المعاصي. وبنور القلب تبين قيمة الأموال والأشياء وقيمة الإيمان والأعمال، ولا يبقى للعبد تعلق بالدنيا، بل يكون تعلقه بالآخرة. ونور الإيمان في القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد، وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعات ونفرنا من المعاصي، وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. ونور القلب في الدنيا يكون مستورا، وفي الآخرة يكون ظاهرا للمؤمنين. وبامتثال أوامر الله وفعل كل سنة يزداد نور القلب، وبمخالفة السنن يزيد ظلام القلب وتثقل الطاعات. ومحبة الله نور في القلب والوجه، ومحبة غير الله ظلام في القلب والوجه. وكل من أقر بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاء النور في قلبه. وإذا جاء نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله والإكثار منها والتلذذ بها ودعوة الناس إليها والصبر على كل ذلك. ونور الهداية في القلب أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع والمعز والمذل والنافع والضار والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. وحاجات القلب كثيرة كالبحر، وحاجات البدن كالقطرة، لأن القلب محل الإيمان، والإيمان ليس له حد. وبالإيمان يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعات والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية والجهد للدين، وتحصل بذلك الهداية. ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله بالأموال والأنفس والشهوات والجاه والأوقات. ولما تركت الأمة التضحية بذلك نقص الإيمان وقلت الطاعات وكثرت المعاصي، فجاء البلاء والفساد والعقاب. فالشيطان يزين للإنسان الشهوات التي عاقبتها الهلاك، والأنبياء يأمرون الناس بالإيمان والأعمال الصالحة التي عاقبتها الفلاح. وزينة القلب بالإيمان، وزينة الجوارح بالأعمال، وزينة الإنسان الداخلية والخارجية تكمل بالأخلاق الحسنة التي وصف الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم أصلح قلوبنا جميعا، واجعل قلوبنا تعمل بطاعتك في الظاهر، وأن تعين على العمل الباطن كذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر في درس آخر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.